بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس عشر من مجالس قراءة تفسير الإمام البغوي المسمى بمعالم التنزيل، ويعقد هذا المجلس فجر يوم الثلاثاء 21 من شهر صفر لعام 43 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى الآية 65 من سورة البقرة. تفضل شيخ فارس، الله يحفظك. تسمعني شيخ فارس؟ شيخ فارس تسمعني؟ طيب المشايخ تسمعوني ولا؟ نعم نسمعك. نعم يا شيخ. طيب نعم يا شيخ نسمعك. الشيخ فارس أنت مغلق اللاقط. سوي نداء كتابي للشيخ فارس. طيب أنا أدخل ما أدري عند الشيخ مشكلة. شيخ فارس طيب إذن أنا سأقرأ على بال ما يأتي الشيخ فارس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نعم شيخ فارس. اي نعم شيخ. ما هذه المشكلة عندك؟ لا أنا مركب السماعة الكبير وهي أصلا مغلقة. لا بس. طيب تفضل أسمعنا صوتك حفظك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وانفعنا بعلمه في الدارين آمين. أعيد الآية ولا نقرأ مباشرة؟ لا أسمعنا الآية. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزؤا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الآن قرأت لأبي جعفر. ومن خلاص العلامة بمجرد ما يعني أخفيت التنويع عند الخاء هذه علامة أبي جعفر، أليس كذلك شيخ فارس؟ نعم شيخ. نعم تفضل.

فجعلناها أي جعلنا عقوبتهم بالمسخ نكالا، أي عقوبة وعبرة. والنكال اسم لكل عقوبة ينكل الناظر من فعل ما جعلت العقوبة جزاء عليه. ينكل الناظر من فعل ما جعلت العقوبة جزاء عليه. أحسن الله عليكم. اسم لكل عقوبة ينكل الناظر من فعل ما جعلت العقوبة جزاء عليه، ومنه النكول عن اليمين. لحظة شيخ بس. ومنه النكول عن اليمين وهو الامتناع، وأصله من النكل وهو القيد، وجمعه يكون أنكالا لما بين يديها. قال قتادة: أراد بما بين يديها، يعني ما سبقت من الذنوب، أي جعلنا تلك العقوبة جزاء لما تقدم من ذنوبهم قبل نهيهم عن أخذ الصيد، وما خلفها ما حضر من الذنوب التي أخذوا بها، وهي العصيان بأخذ الحيتان. وقال أبو العالية والربيع: وقال أبو العالية والربيع عقوبة لما مضى من ذنوبهم، عقوبة لما مضى من ذنوبهم، وعبرة لمن بعدهم، أي يستنوا بسنتهم. وما الثانية بمعنى من، وقيل جعلناها أي جعلنا قرية أصحاب السبت عبرة لما بين يديها، أي القرى التي كانت مبنية في الحال، وما خلفها ما يحدث من القرى بعد ليتعظوا. القرى بعد. نعم. وما خلفها ما يحدث من القرى بعد ليتعظوا. نعم شيخ. وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره، فجعلناها وما خلفها أي ما أعد له من العذاب في الآخرة نكالا وجزاء لما بين يديها، أي لما تقدم من ذنوبهم باعتدائهم في السبت، وموعظة للمتقين للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يفعلون مثل فعلهم. أحسن الله لك يا شيخ. أقول هذه فتنة وابتلاء. نعم. أن يكون يوم السبت يعني يكثر فيه الصيد والرزق، وفي غير ذلك اليوم يقل، وما أشبه الليلة بالبارحة في من يطالب بالعمل وقت الصلاة بادعاء أن أوقات الصلاة مضيعة لكثير من الأرزاق، وعندما يحسب ربع ساعة من هنا وربع ساعة من هنا ونصف ساعة من هنا، ثم يقول هذه يعني تقلل من البيع وغير ذلك. أقول ما أشبه الليلة بالبارحة، فتغير القوم وبقي الشيطان، فالإنسان ينتبه لنفسه في مثل هذه الأمور، وإذا أراد أن ينصح أو أن يوجه أن يضرب هذا المثل، هذا المثل العظيم، وكيف أن الله عز وجل ابتلاهم بهذا البلاء، ثم كانت العقوبة شديدة جدا، لكن قد تتأخر العقوبة أحيانا، ابتلاء من الله عز وجل للصالح ولغير الصالح. جزاكم الله خير. وإياكم. جزاك الله خير شيخ وائل. أيضا هنا هذه مسألة، وهي قضية الحيل، التحايل على دين الله سبحانه وتعالى. يظن بعض الناس أنه بذكائه يستطيع أن يحتال ويخرج يخرج لنفسه المخارج التي يتنصل فيها عن دين الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء احتالوا، يعني كأنهم يخادعون الله، احتالوا في صيدهم هذا، فنصبوا كما يقال الشباك يوم الجمعة وأخرجوها الأحد، بحيث أنهم لم يفعلوا هذا يوم السبت. فيقال لهؤلاء ومن شابههم: يعني أأنتم أعلم أم الله؟ والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم ما تكنه الصدور. فلذلك لا يجوز إنسان أن يحتال في دين الله سبحانه وتعالى. والعلماء قد ألفوا مؤلفات كثيرة في قضية إبطال الحيل، لأنه وجد من بعض الفقهاء من هو يعني على مذهب ما يطلبه السائلون أو ما يتمناه المستمعون، فأي شيء يريدونه هؤلاء السائلون كما يقال يصير الشريعة على ما يريدون، وهذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذه الشريعة التي تصلح لجميع الخلق في كل زمان ومكان، فالتحايل عليها يوقع الإنسان في المهلكة. هؤلاء تحايلوا فوقعوا في المهلكة لأجل سميكات يأخذونها في يوم أهلكهم الله وجعلهم عبرة للمعتبرين قردة وخنازير. نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن عليكم شيخ. دلعنا المؤلف رحمه الله قال لما قسمهم ثلاثة أصناف، فمن الصنف الذي يعني أخذ بالعذاب ومن الذي أنجاه الله؟ الذي واقع المعصية هذا أخذ بالعذاب، والذين أنكروا هؤلاء نجوا يقينا، وبقي الصنف الثالث الذين ذكرهم الله في سورة الأعراف، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم. فيقول ابن عباس وسكت عن الثالثة كأنه ليس راض عن فعلهم، لكن بعد ذلك ابن عباس كان محتارا في تفسير هذا هل نجوا أو لا، ثم قال بعد ذلك ما سكت عنهم إلا لأنه أنجاهم ولكنه لم يرضى فعلهم، أو يعني بمعنى كلامه ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. فالصحيح أن الفرقتين نجتا، الفرقة المنكرة والفرقة التي سكتت لكن الله لم يرضى فعلها فلم يذكرها، كما يقال تحقيرا لشأنها، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى مع أن بعض أهل العلم قال أيضا الفرقة الساكتة تهلك. لماذا؟ قالوا لأنه وردت في الآثار والأحاديث وإن كان في بعضها ضعف أن الساكت عن المنكر يهلك مع الفاعلين للمنكر، لقوله في الحديث متفق عليه حديث زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخباث. مرحبا. فقال الآن هؤلاء صالحون لكن لم يكونوا مصلحين فيهلكون مع المرتكبين للمعصية والذنوب بسبب سكوتهم، لكن الصحيح عليه في هذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. نعم صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة هي الأنثى من البقر، قال هي مأخوذة من البقر وهو الشقة، سميت به لأنها تشق الأرض للحراثة. والقصة فيها نعم من البقر وهو الشق. أيوة. والقصة فيها أنه كان في بني إسرائيل رجل غني وله ابن عم فقير لا وارث له سواه، فلما طال عليه موته قتله ليرثه وحمله إلى قرية أخرى وألقاه بفنائه. الفناء معنى الهلاك، والفناء ما رحبة البيت أو صدر البيت. نعم صلى الله عليه. وألقاه بفنائه ثم أصبح يطلب ثأره وجاء بناس إلى موسى يدعي عليهم القتل، فسألهم موسى فجحدوا، فاشتبه أمر القتيل على موسى، قال الكلبي وذلك قبل نزول القسامة في التوراة، فسألوا موسى أن يدعو الله ليبين لهم بدعائه، فأمرهم الله بذبح بقرة. فقال موسى القسامة كانت موجودة في بني إسرائيل أيضا وفي الجاهلية، وهو أن يحلف قوم أن يقسمون على أنهم لم يفعلوا أو أن هؤلاء فعلوا. نعم. وهي لا زالت في بعض القبائل يا شيخ، أليس كذلك؟ بل في الشريعة مو في القبائل، أقصد يعني لا زالت قائمة يعني حية إلى الآن يعني. أين القسامة شرعية أقرتها الشريعة. نعم. قال وجاء واشتبه أمر القتيل على موسى، قال الكلبي وذلك قبل نزول القسامة في التوراة، فسألوا موسى أن يدعو الله ليبين لهم بدعائه، فأمره الله بذبح بقرة، فقالهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا أي تستهزئ بنا، نحن نسألك عن أمر القتيل وتأمرنا بذبح البقرة، وإنما قالوا ذلك لبعد ما بين الأمرين في الظاهر ولم يدروا ما الحكمة فيه. قرأ حمزة هزءا وكفءا بالتخفيف، أو هزوة وكفوة، وقرأ الآخرون بالتثقيل هزو، ويترك الهمزة حفص. طيب الآن هذوله يعني الآن حمزة كيف يقرأها الشيخ؟ يقرأها هزا وقفا، ويقرأها هزوة وقفا. طيب قال الآخرون بالتثقيل يعني يقصد بالهمزة. نعم هزوة، ويترك نعم. الهمزة حفص هزوة. قال موسى أعوذ بالله أمتنع بالله أن أكون من الجاهلين، أي من المستهزئين بالمؤمنين. وقيل من الجاهلين بالجواب لا على وفق السؤال، لأن الجواب لا على وفق السؤال جهل. فلما علم القوم أن ذبح البقرة عزم من الله عز وجل استوصفوها، ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا على أنفسهم فجدد الله عليهم، وكانت تحته حكمة. وذلك أنه كان في بني إسرائيل رجل صالح له ابن طفل وله عجلة، أتى بها إلى غيظة وقال: اللهم إني أستودعك هذه العجلة لابني حتى يكبر. ومات الرجل فصارت العجلة في الغيظة عوانا، وكانت تهرب من كل من رآها. فلما كبر الابن كان بارا بوالدته، وكان يقسم الليل ثلاثة أثلاث، يصلي ثلثة وينام ثلثة. هم يقولون كبر للسن وكبر للقدر، هنا يكبأ يعني أظن يكبر هكذا ليس كذلك؟ كبر للسن يا شيخ، كبر للسن وكبر للقدر. نعم نعم هناك حتى قال أن يكبروا يعني نعم. سنا نعم أحسن الله إليكم. قال حتى يكبر. ومات الرجل فصارت العجلة بالغيظة عوان، وكانت تهرب من كل من رآها. فلما كبر الابن كان بار بوالدته، وكان يقسم الليل ثلاثة أثلاث، يصلي ثلثا وينام ثلثا ويجلس عند رأس أمه ثلثا. فإذا أصبح انطلق فاحتطب على ظهره، فيأتي به إلى السوق فيبيعه بما شاء الله، ثم يتصدق بثلثه ويأكل ثلثه ويعطي والدته ثلثه. تكبر تكبر نعم. فقالت له أمه يوما: إن أباك ورثك عجلة استودعها الله في غيظة في غيظة كذا، انطلق وادعو إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن يردها عليك، وعلامتها أنك إذا نظرت إليها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. وكانت تلك البقرة تسمى المذهبة لحسنها وصفرتها. فأتى الفتى الغيظة فرآها ترعى فصاح بها، وقال: أعزم عليك بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه، فقبض على عنقها يقودها. فتكلمت البقرة بإذن الله تعالى فقالت: أيها الفتى البار بوالدتك اركبني، فإن ذلك أهون عليك. فقال الفتى: إن أمي لم تأمرني بذلك، ولكن قالت: خذ بعنقها. فقالت البقرة: بإله موسى بإله بني إسرائيل، لو ركبتني ما كنت تقدر علي أبدا، انطلق، فإنك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لفعل، لبرك بأمك يا الله. فسار الفتى بها إلى أمه، فقالت له أمه: إنك فقير لا مال لك، فيشق عليك الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل، فانطلق فبع هذه البقرة. فقال: بكم أبيعه؟ قالت: بثلاثة دنانير، ولا تبع بغير مشورتي. وكان ثمن البقرة ثلاثة دنانير. فانطلق بها الفتى إلى السوق، وبعث الله ملكا ليري خلقه قدرته، وليختبر الفتى كيف بره بأمه أو كيف بره بأمه. وكان الله به خبيرا، فقال له الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ قال: بثلاثة دنانير، وأشترط عليك رضا والدتي. فقال الملك: لك ستة دنانير، ولا تستأمر والدتك. فقال الفتى: لو أعطيتني وزنها ذهبا لم أخذه إلا برضاها، أي إلا برضا أمي، عفوا إلا برضا أمي. فردها إلى أمه وأخبرها بالثمن، فقالت: ارجع فبيعها بستة دنانير على رضا منه. ف فانطلق بها إلى السوق وأتى الملك فقال استأمرت أمك؟ فقال الفتى إنها أمرتني ألا أنقصها عن 6 دنانير على أن أستأمرها. فقال الملك فإني أعطيك 12 على ألا تستأمرها. فأبى الفتى ورجع إلى أمه فأخبرها بذلك، فقالت إن الذي يأتيك ملك في صورة آدم ليختبرك، فإذا أتاك فقل له أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل. فقاله الملك اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة، فإن موسى بن عمران عليه السلام يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل، فلا تبعها إلا بملء مسكها دنانير. مسكها المسك إلا بملء مسكها دنانير. فأمسكها يعني بملء جميع يعني الجلد، إلا الجلد يسمى مسك. نعم صلى الله عليكم. نعم إلا بملء مسكها دنانير. فأمسكها، وقدر الله تعالى على بني إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها، فما زالوا يستوصفون موسى حتى وصف لهم تلك البقرة بعينها مكافأة له على بره بوالدته فضلا منه ورحمة. فذلك قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما صفتها. قال موسى إنه يقول يعني، فسأل الله تعالى فقال إنه يعني أن الله تعالى يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أي لا كبيرة ولا صغيرة، والفارض المسنة التي لا تلد، يقال منه فرضت تفرض فروضا أو تفرض فروضا هكذا شيخ. ما أدري هل هي فروضة أو فروضة الله أعلم. طيب والبكر الفتاة الصغيرة التي لم تلد قط، وحذفت الهاء منهما للاختصاص بالإناث كالحائض عوان وسط نصف أو وسط نصف بين نصف. ذلك أي بين نصف. نعم وسط نصف وسط نصف بين ذلك أي بين السنين، يقال عونت المرأة تعوينا إذا زادت على 30. قال الأخفش العوان التي لم تلد قط، وقيل العوان التي نتجت مرارا وجمعها عون. فافعلوا ما تؤمرون ذبح البقرة ولا تكثروا السؤال. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال ابن عباس شديدة الصفرة، وقال قتادة صاف، وقال حسن الصفراء السوداء، والأول أصح لأنه لا يقال أسود فاقع إنما يقال أصفر فاقع، وأسود حالك، وأحمر قانع، وأخضر ناضر، وأبيض بقق أو بقق للمبالغة. تسر الناظرين إليها يعجبهم حسنها وصفاء لونها. نتوقف هنا شيخ. أي طويل هذا. طيب نقف هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.